هذا من كلام القاضي من كلام بعض العلماء قد قالوا له أن الرسول أمر بالتقصير والتقصير أطلع له نحوها يعني أطراف الشعر هذا ما أنت معنى التقصير أطراف الشعر للرجل والمرأة جميعا أما الرجل يزداد بالحلق الحلق أفضل الحلقة أما هي رأسها زينة كلها فالواجب التقصير قد يكفيها التقصير وليس لها الحلق ولكن ما هو قدر ما يحصل إليه قدر ما يحصل مثال شيء خفيف يعني من لم يبعد لزور الطائرة على أرض المطار جدا يعني لم يسمع نداء النقاش فإذا بالطائرة تنزل على أرض المطار وألبها لغزته يعني عن النداء ما رأيك فيه أثرت من تقريبا عليه جميل بحي مكان البقرة بس لم يسمع النداء ولو لا ما عليه اسم يعني ما سمع لكن عليه ترك مسرح الوادي ولو وصل الراج يا شيخ بس الراج ما كذا رأيك بعض المثل إذا وكم إلى بحر رأسه لو ذهب إلى رابغ أحسن يكفي يقول لو ذهب إلى رابغ يرجع النقاش للجنة يقول رابغ أسهل لي رابغ هو وجب عليه على قبل النقاش للجنة أو وجب عليه من جهة النقاش والرسول قال هن لهن ولما أتى عليهم غيرهم من أراد الحج والعمرة هو أتى على هذا النقاش نعم من له عذر كالرعاة يجوز أن يجمع الرمي عذر شرعي لا ما لا حرام إن شاء الله مريض وخر لحد عشر مع الثاني عشر لا بأس مثل ما عذر الرعاة أرسل إليك ما يفعل بعض الحجاج يعني اللي أصلا خارج المملكة يوكلون أحسن إليك ويذهبون إلى بلدهم ما ما يجوز هذا الواجب البقاء حتى يكمل حتى يرضي جرعه اليوم الثاني عشر ويتعجل لأن الطاقة من تعجل في يومين ما أحلى من التعجل في يومين لا يتعجل قبل اليومين أحسن الله إليك. قال الحافظ ابن القيم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن سراء بنت النبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في السؤفس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي يفاض فيه رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركب رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك إن النزول باللفظة وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة رواه أحمد وصححه ابن حبان الحمد لله صلى الله وسلم على آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذا حديث سراء بن ثبهان ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الرؤوس وقال إن هذا أوسط أيام الآيس هذا أوسط أيام التشريق معنى أوسط يعني أفضلها وهو اليوم الأحادي عشر فيحتمل أنه الثاني عشر من الوسطية التي هي بين شيئين يعني الحادي عشر والثالث عشر ولكن الأول أظهر وأنه من باب الفضل هو أولها واللي يلي يوم العيد والرؤوس رؤوس الذبائح التي يذبحها يوم العيد، لأن الناس يذبحون يوم العيد ويأكلون وتبقى الرؤوس تبقى ليوم الحادي عشر، رؤوس الإبل والبقر والغنم التي ذبحت. والمقصود أن خاطبهم ببيان بقية أحكام الحج، أحكام الرمي، أحكام المناسك في أيام منى، وهو يدل على استحباب الخطبة في الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التحليق لبيان أحكام النفر من منى، بقية أحكام الرمي، طواف الوداع، هما قد يحتاجه الحجاج يسألون عنه. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها طواف البيت وبين الصلاة يكفيك لحجك وراسك. كان رضي الله عنها قد أحرمت بعمرة بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل بها الحيض عند قرب مكة في سرف، فمنعها الحيض من أن تطوف، فلما طور قال لها صلى الله عليه وسلم اغتسلي وأحرمي بالحج وأهلي ويكفي حجك لحجك والعمرة. فصارت قارنة بعدما كانت متمتعة أدخلت الحج عمره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وصارت قارنة، وقال لها طواف البيت وبين الصلاة عباد الحج يكفيك لحجك ومرتك. وهكذا جاء في الصحيح عن جابر النبي قال لعائشة هذا الكلام، وهكذا غيرها ممن أحرم بالحج ثم تحلل ثم أحرم بالحج بعد ذلك حصل له عمرة وحج، وهكذا الذين أحرموا بالعمرة ثم أدخلوا على الحج لأنهم قارنون قارنون صار لهم حج عمرة قران. والوافد إلى مكة له ثلاث حالات، صار في حلم العمرة في أشهر الحج فهذا يسمى متمتعا لكن قصده الحج، وتارة يحرم بالحج مفردا هذا الأفضل له يستخل الأمر يستحج هذا فيطوف ويسعى ويقصد ويتحلل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي، وتارة يعني حال ثالث يحرم بالحج عمرة جميعا كذلك يسحب له أن يطوف ويسعى ويقصد ويتحلل إلا إن كان معهم هدي. هذا هو أفضل حق الوافدين إلى مكة في أشهر الحج للحج. أما من كان معه هدي فإنه لا يحل، كان أحرم بحج يبقى على حجه، أحرم بعمرة يضم إلى الحج، يدخل الحج على عمره في القارن ما دام أسق الهدي. فإذا نحر يوم إذا تحل يوم النحر تحلل من إحرامه. مثل النفساء كزوجة الصديق فإنها رضي الله عنها ولدت في ميقات محمد بن أبي بكر وحجت وهي نفساء في مثل الحيض، تبقى على حالها حتى تطهر ثم تطوف لحجها، وإن كانت قارنة ستسال لحجها وقرانها كما فعلت عائشة رضي الله عنها. حديث أنس رضي الله عنه يدل على أن السنة يوم النهر أن تكون الصلاة الظهر العصر في مكة، إذا نفر يوم الثاني عشر أو الثالث عشر ينفي قبل الظهر قبل الصلاة، يصلي في الأبطح أو في بيته ذاك ذلك اليوم، لأن الرسول نفر يوم الثالث عشر وصلى بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والفجر صلى في المسجد الحرام، ثم نفر إلى ملء المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأخوان إذا تيسر. كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن هذا ليس بسنة إنما هو منزل نزله لأنه كان أسمح للخروج، وهكذا جاء يعني ابن عباس هذا معنى. وما هو الله عن الصديق وعمر رضي الله عنهما النزول في الأبطح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل في أعماله تعبد. فإذا انصرف البناء في المساء عشر فالأفضل أن تكون صلاة الظهر العصر في مكة لا يصليها في منى، إن انتقل من منى إلى مكة صار في الأبطح أو غير الأبطح، في أسر الأبطح فلا بأس ولا في منزله ولا في أي مكان، صلي الظهر منزله له، وإن كان عند جماعة صلي يقصد مسجد الجماعة فلا يصلي وحده، وإن كان الجماعة صلى في منزلهم ما نزل في الأبطح من غيره فصلوا منزلهم كما نزلنا من الأبطح كان يصلي في الأبطح عليه الصلاة والسلام. هذه العباس أمر الناس يكون آخر من عهد البيت، هذا هو الواجب عند النهاية من الحج يطوف الوداع سبعة أشهر فقط ما في السعي يسمى طواف الوداع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بالناس الفجر يوم 14 ثم طاف طواف الوداع ثم خرج يسمح له يوم 14. وهذا الطواف لا لسنا فيه رمل، هكذا طواف الإفراد ليس رمل، الرمل في طواف القدوم، ولهذا قد حين الناس لم يرمل في السبيل الذي أفاض به، والرمل المسارعة في الخطى مع الخبب التقارب بين الخطى يعني فوق المشي دون الركب خلفهم، هذه طواف القدوم فقط. أما طواف الإفاضة وطواف المستحب طواف الوداع ما في رمل ليس المشي العادي. وعليه أن يطوف الوداع قبل أن يخرج، وإن كان طواف الإفاضة عليه طواف عند الخروج أجزأ عن المدى، والمقصود أن يكون آخر عهد البدعين، فإن طافهما كان أكمل طواف الإفاضة ثم طواف الوداع يكون أكمل وأكثر عذرا. حديث الأخير حديث ابن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد هذا بمئة بمئة صلاة. يعني آخر صلاة المسجد هذا به ألف صلاة وصلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هذا فضل عظيم في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة خير من ألف صلاة فيما سواه يعني تضاعف، الصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف، هذا فضل عظيم في الصلاة في المسجد الحرام. أما بقية الأعمال مثل شيء الصوم صدق ما أثبت لا مضاعفة محدودة تضاعف لك الله أعلم العدد، إنما ثبت هذا في الصلاة فجاء في الصوم بحديث ضعيف تضاعف مئة ألف لا تضاعف حديث ضعيف، فالأعمال شيء تضاعف مكة لكن لا يعلم عدد مضاعفها إلا الله. أما الصلاة فهي رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ألف، هذا فضل من الله وجود الكرم سبحانه وتعالى في هذا البلد الأمين، هذا يدل على فضل الإقامة في هذا المسجد في مكة لهذا الخير العظيم وضعافة الصلاة فيه وضعافة الأعمال الصالحة لمن تحفظ وابتعد عن السيئات وحذرها، فله خير عظيم في إقامة مكة لهذا الخير العظيم، لكن سيئاتها أيضا عظيمة وخطيرة وتضاعف من جهة الإثم لا من جهة العدد. قال تعالى ومن يريد فيه بإلحاد مليون يغفر له ذلك مجرد الإرادة، كيف إذا عمل نسأل الله العافية والسلامة. صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام في المسجد النبوي سواء كان فريضة أو نفلة صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث نعم يوم الرؤوس ورسول ذبح يوم العيد يحتمل الله اليوم الثاني وأن رؤوس العيد ورؤوس الحادي عشر. نعم كما لم تستحق إذا كان احتفل في مكة شهرا هل أفضل في حقه أن يصلي في الشقة أم يصلي في المسجد الحرام؟ قول صلاة الله في بيته أفضل من مكتوبة، هل على إطلاقه أم هذا خاص لمن كان ساكنا؟ ايش المشكلة عليه؟ يعني في رمضان يصوم في رأي شهر، هل أفضل في حقه أن يتطوع في رمضان في المسجد الحرام وكذلك في المسجد النبوي؟ ولا يقصدون حتى المرأة الأفضل في حقها أن تصلي في الحرام؟ لا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في المدينة قال أفضل صلاة المرء في بيته مكتوب لما صلى بهم بعض الليالي في رمضان ترك، ثم قال أفضل صلاة ما أثبت المكة بعمى الوتر والتراويح وغيرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخشى أن يفرض عليكم، خاف أن تفرض عليكم صلاة الليل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ لعمر دبع الناس صلاة بهم التراويح خاف أبي، لأن الفرض أمي. لما توفي صلى الله عليه وسلم أمي الفرض، وكان صلى بعدة ليالي، كان يصلوه المسجد أوزاع، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الفضل، وفي العشر الأخيرة طلب الليل فقط. التطوعات المطلقة كلها في البيت، أفضل في البيت حتى لو كان شقة ليست له. نعم، إلا ما شرع له الجماعة كتراويح التراوية، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، هل صلى في المساجد أو في المصلى؟ طواف الإفاضة من أخره لي إلى يوم 15، هل عليه دم؟ طواف الإفاضة لا لا عليه في أخره حتى يوم، ولو في المحرم ما عليه. لكن بعض العلماء قال يأخر عن الحجة أي لو كان حلفية، لكن يقول ضعيف. إلا أن المسارعة أفضل، كل شارع مثل أيام الحج كل مسارعة أفضل. لكن لو أخر طواف الإفاضة شوية بعد فلا طواف إلا في المحرم أو في صلاة، فلا أتى أهلا ولا أتى أشياء لا أشياء. ورد في 500 صحيح. لا أعلم إذا أحسن، لا أعلم إذا أحسن. الله عنك، من أخر طواف الإفاضة عسى الله عنك إلى مع الوداع، كيف يطبق سنة الرمي؟ طواف أخر طواف الإفاضة مع الوداع لا في رمي، لن يرمي الفصل، لا في رمي، الرمي في طواف القدوم فقط؟ طبعا الرمي في طواف القدوم خاصة، والاقتداء في طواف القدوم خاصة. أما طواف الإفاضة والوداع والطوافات السنة كلها ما فيها رمد ولا فيها اطلاع، يكون الرجع على كتفيه، إلا طواف القدوم خاصة لو طلع يجلس وسط الطائف الأيمن وأطواف على العاتق الأيسر ويرمز له في أسواق الصلاة خاصة في طواف القدوم. وإذا لم يكن طواف القدوم صار حكم عروة المورد، هل قدومه يكون هو طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ قدومه لما فرغ الحج نزل إلى الحرام في الحرام صار طواف الإفاضة هو طواف القدوم، سمع هذا وهذا. يرمل ويصطدع يصير حقه الرمل والابتداع. نعم، هذا أول طواف بعد ما قدم. الله ثم طواف القدوم ثم طواف الإفاضة. المسجد الحرام أو اسم الحرم؟ مش الحرم كله، كل الحرم هو طواف، كله يسمى مسجد الحرام. ثم المدينة لا، المدينة احتفنا في المدينة فقط. أو المستشاء إذا خافت فوات الرفقة ولم تطف الإفاضة وقاس على التحلل بالإحتاط ما عندها أحد، يعني ما عندها أحد خاف فوات الرفقة ما عندها أحد هو عندها حتى الطوف. نعم، ما عندها حتى عندها حتى الطوف. لا ما عندها أحد، والبعض أحيانا أنها تحفظ وتطوف بالضرورة كما يختار الرسول المثنية عند الضرورة، وإن أمكن تذهب معهم المتعود هذا أحوال فرد من خلاف الأكثر. يقول لي صلى الله عليه وسلم أحادثتنا هي لما قالوا أنها قد حارب صلية، فلما قالوا أنها قد طاف طرف الجلال قال خذوها إن تيسر بقاها فهو أحوال أو عودتها. أما إن تلقيه اضطرت فإنها تطوف على حالها، تحفظ وتطوف على حالها بالضرورة. المحتل أحكام أخرى حتى عدة عن الحج رجل هذا لا لا أكون بعيد عن المحتل، لأن هذا المحتل معنى يقطع عليها حجة، معنى ما حجت، معنى بقي حجها معلق. ما إذا أطرفت بهذه الرصة لأنها مضطرة حجها تم. هذا على هذا قول انها مضطره لصلاه الطهاره. احسن الله اليك. يقال ان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى بعد صلاه التراويح ما قام سنتين بعد ما صلى التراويح، وكذلك عمر تسع سنين مفروض اهل الرده عمر رضي الله تعالى عنه، ثم تسع سنين ثم لما راهم عمر رضي الله عنه رجع المسجد كما كان في عهد النبي قال لو جمعتهم فجمعهم وانتبسر أسبر في عهد عمر ورهمان وعلي، فاستقر أمر الصحابة على هذا، وهو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.